بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآيات من سورة الرحمن، وسورة الرحمن سورة مكية، والسور المكية تعارض دائما نعم الوعد والوعيد والتوحيد أقسامه نعم والوعد والوعيد وغير ذلك. وفيها كذلك في أول السورة يعني ذكر شيء من نعم الله سبحانه وتعالى، مثلا قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر إلى هذه. هذه نعم من نعم الله فذكرها في سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. ثم قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام، ومعنى خاف مقام ربه كنا قرأناه يعني إيه؟ يعني عهد الله سبحانه وتعالى وأطاع الله وأطاع رسوله وعمل الأعمال الصالحة، فهؤلاء لهم جنتان. ووصف الجنتان هذه أنها نعم من ذهب معونية، والثانية من فضة يعني من ورق، فلها فيها عظيم، ووصفها بتلك الأوصاف. وكذلك جاء بعد ذلك في السورة التي بعدها وهي سورة الواقعة ذكر أن الناس ينقسم إلى قسمين، يعني إيه؟ يعني سلة من الأولين وسلة من الآخرين، أزواج ثلاثة: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب نعم المقربون. فهذا ومن جملة ذلك الآن هؤلاء يعني الذي يعني يقوله ومن دونهما، أول قال ذلك: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هنا قالوا من دونهما، إذا معناه إيه؟ هذه أقل من هدف. يفهم من هذا أن هؤلاء يعني جنتهم ونعيمهم أقل من إيه؟ من الذين تقرب عنهم. فقال: ومن دونهما جنتان، فالهاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. الله قال ومن دونهما، خلاص ما يحتاجها، ما في شك أنها تكون أقل هذا. ومن دونه، وقد تقدم الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيها، فالأوليان للمقربين. الغليان هذا للمقربين، ومن الناس ينقسم إلى ثلاث، إما المقربين وإما أصحاب يمين وإما أصحاب شمال. ها ومرات في بعض الآيات جاءوا يعني أصحاب يأخذ كتابه وراء ظهري، فهذا الظاهر أنه وراء ظهري ده يكون أشد من إيه يمكن من يأخذ كتابه بشماله، وثم هذا أخذ الكتاب بالشمال أو اليمين ليس هو يعني يعني يساعد مضارب ولا مشاغب ويأخذ، لا الكتاب يقع في اليد التي يريدها الرب سبحانه وتعالى، يعني ما في إيه. قال وقد تقدم الحديث جنتان من ذهب آنيتهم وما فيهم وجنتان من فضة آنيتهم وما فيها، فالأولان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. والذي يظهر أن يعني الجنتان الأوليين هذا كل هذه للمقربين، وجاء هناك يعني في سورة الواقعة وصفهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم الغلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ها؟ بعد ذلك قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذاك قليل من الآخرين، فمثلا هذول قد يكون يعني يمكن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس والآخرين يعني. ونسأل الله أن يتفضل عنا جميعا بهم بالجنتان الأوليين، لأنه جاء في حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة، نحن نسأل فإن أعطانا وبها والشحات ويكرر. ولذلك جاء في آخر يعني تبارك اسم ربك ذو الجلال، يعني ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزم هذه الكلمة دائما يا ذا الجلال والإكرام أعطني اشفني دخلني الجنة نجني من النار. فإن الله لا يتبرم من يعني من كثرة السؤال ومن الإلحاح بخلاف المخلوق. المخلوق يعني إذا كثرت عليه السؤال زي ما قال في في في في في هروى يعني ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. لو واحد مثلا يجي لإنسان ما عنده حماقة يقول له بالله شوية من الأرض هذا أعطيني شوية جيب له كيس ولا قرطاس ملي لي تراب، إن كان يعني ما طيب يعني ما عنده حماقة يقول له يملي له مرة الأولى يعني تراب يعني ما هو ريال ولا قرش حتى. بعدين المرة الثانية يقول له يا أخي ما تأخذ أنت ليش تعبني ولا تعب تراب له حقي ولا هو حقك يعني هذا تراب يعني. فإذا أما الرب سبحانه وتعالى كل ما أنت ألحيت عليه، ولذلك قال ألظوا يا ذا الجلال والإكرام ما في يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأستبين لها أن يعني الإنس والجن لا يكذبان بشيء من ربهم. وبعد ذلك ثم قال فيهما عيدان نضاختان، معنى نضاختان معنى فيها قوة بخلاف هذيك لا سلسبيل والتصنيم. هذه يعني في فرق بين هذه وهذيك، هذيك لا يعني نهر كده يجري وهذا فهذه يكون اقل من ايه من اللي في هذا. فبأي آلاء ثم قال فيهما فاكهة، والفاكهة ليس معناه واحدة يعني لا جنس الفاكهة جنس الفاكهة، فأنواع الفواكه كثيرة في كل زمن وفي كل مثلا في عهد في العهد الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر يسمى فاكهة أبدا هذا وهو يعني أحسن شيء، بيت لا تمر فيه جياع أهله كان الناس كده يقولوا. لكن اليوم لو واحد يشتري لأولاده تمر يعني 5 كيلو ولا كيلوين يمكن يأكلها الأهل هذا، ليه؟ لأنه في فواكه تانية جاءت جديدة ما يوجد يعني لها نظير. وإن أول بيت لا تمر فيه يعني جياع أهله، والصحابة كانوا رضوان الله تعالى، حتى الصحابة يقولوا رضوان الله تعالى عليهم ما شبعنا من التمر إلا لما فتحت خيبر. قبل ذلك يعني يمكن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني في الغزوات يعني الأمير يعطيهم على يعني 3 حبات يمكن في الأول، بعدين حبتين، بعدين حبة واحدة، بعد ذلك ما في ولا حبة يأكل من الشجر. فالواحد من إذا ذهب لقضاء الحاجة يكون زي البعير ما يخرج منه أبدا. والآن الحمد لله النعم متوفرة، ما في باقي إلا الشكر، ولكن الشكر ضعيف عليه. قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال نخل ورمان، كمان فيها نخل، والنخل معروف الذي فيه التمر وفاكهته، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال فيهن خيرات حسان، هناك لا هناك فيهن يعني حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبل، فهذولك أعلى درجة من إيه منها هن خيرات فيهن خيرات حسان، خيرات وهي النساء التي هي وحسان، وهي ترى زوجها أحب الناس إليها، والزوج يرى زوجته أحب بخلاف مثلا في الدنيا، لقد الرجل يكون عنده زوجة نعم ما يحبها ويصبر معها على علاتها. ومعلوم أن الجنة فيها كل شيء طيب ما فيها. فبأي آلاء ربكما. ثم قال حور مقصورات في الخيام، هناك حور يعني غير حور، الحور يعني نساء الجنة التي يعني لو نصيفها أدته في الدنيا لأضاء الأرض كلها نصيفها، فإذا هي كم إيش يكون يعني تكون زي الشمس يعني. فهذه أشياء يعني يجب الإيمان بها والتصديق بها. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج إلى السماء رأى الجنة ورأى النار ورأى ما فيها من العذاب للكفار وللمشركين وللزناة ولآكل الربا إلى غير ذلك. فهذا ونحن نؤمن أن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة في السماء والنار فيجب علينا أن نؤمن بهما. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأنه الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فالمؤمن يعني مآله إلى الجنة. ونحن لا يعني أي إنسان يعني يؤدي التوحيد ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويؤدي ما أوجب الله عليه فهذا ناجٍ. والذي يعني يأتي بالتوحيد فقط نعم بهذا يؤمن بالله ويقول لا إله إلا الله محمد ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وينقص في الأعمال الصالحة، فهذا هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء نعم غفر له. ما يجوز لنا أن نحكم على أن إنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يعني تقريبا أنه في النار، حرام علينا. وهذا نص القرآن، يقول الله تعالى من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله إنما المؤمنون إخوة. واحدة طائفة باغية والثانية مبغى عليها وقال إخوة، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر مهما ارتكب من المعاصي. وجاء في أحاديث برضو عن رسول الله لو أن يعني أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيتها بقرابه مغفرة. يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو إلى غير ذلك من الآيات. فهذا وإن كان بعض الفرق الإسلامية غلطوا في ذلك كالمعتزلة وكالخوارج، قالوا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا غلط منهم. وهذه يعني في يعني كتب يعني موجودة مثلا الزمخشري هذا إمام من علمه ومع ذلك يعني يقول هذا، والمعتزل الأولين فهم غلطوا فيه. إيش السبب؟ جابوا شافوا أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر. فهم فهموا إن ما عنده إيمان، والصحيح لا، يعني الإنسان إذا ارتكب كبيرة يعني كان إيمانه 70% يصير مثلا 50-30% يعني ينقص، وإذا ازداد طاعات يزداد إيمان، ومعلوم الإيمان يزيد وينقص يزداد إيمان، وهذا كذلك يعني فلازم يفهم. حور ثم قال حور مقصورات في الخيام، في فرق يعني الخيام غير وهذا وهذيك يعني جنتان تقريبا من ذهب هي وآنيتها والثانية من فضة وآنيتها فيكون وهذا دليل على أن الجنتان هذه أقل من إيه من الجنة. يمكن هذه الجنتان يعني تكون إيه أصحاب اليمين. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة كم يعني ثمانية، حتى جاء في حديث عن رسول الله إذا الإنسان توضأ وضوءا كاملا مثل ما أمر الله تعالى في كتابه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، ومع الترتيب والموالاة لأنه الآية فيها أربعة، ولذلك يعني العلماء مختلفين، مثلا بعضهم يقول فروض الوضوء أربعة، بعض المذاهب، وبعضهم يقول خمسة، بعضهم يقول ستة، بعضهم يقول سبعة. وهذه المسائل زي ما يقول الاختلاف فيها لا تضر لا يضر، لكن إذا إنسان أراد أن مثلا لازم يكون إيه رتبها، قمتم إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واحد مثلا غسل رجله أول بعدين غسل وجهه ما يصير، زي ما في الآية يرتبها. وفي بعضها يعني ويكون مع الترتيب، ترتيب ويكون موالاة، مثلا يغسل يده ويقعد مدة لا. فهذه الأشياء لا تضر يعني الاختلاف فيها. والإنسان إذا أراد في هذا البحث يقدر يبحث يعني بحثا في هذا ويرى، لأن الحق واحد، وهذه المسائل العلمية التي يجتهد فيها العلماء لا تضر يعني الاختلاف فيها. وجاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولا يقول. وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 11 سبب أو 12 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص. أولا ما في إمام من الأئمة يعني عرف النصوص كلها، الحديث النبوي هذا لا يوجد لا قديما ولا حديثا. أما القديم كان العلم لسه ما توفر، الآن مثل الحافظ ابن حجر اطلع على أحاديث وعلم من العلوم الأئمة الأربعة ما عرفوا، جاء هو متأخر، جاء في القرن الثامن، العلم مطلوب كله مثلا في عصرنا هذا، يعني الآن الأحاديث موجودة تمام لكن التقوى ما فيه. ها لأنه قال اتقوا الله وإيه ويعلمكم الله، الحين دكتور يعني لقب كبير يعني في يعني بالنسبة للوقت الحاضر. الناس الأولين ذلك العلماء الأولين أحسن من الدكتور ما في شك، يعني هو نفس الدكتور يعترف بذلك يعني ما ليه لأنه تعلم لله، يعني تعلم لأجل إيه يصير دكتور ويحصل في فرق بين هذا وهذا. وهذا ومع ذلك نحن نحس الناس أن يتعلم التعليم النظامي عشان يعيش مع جيله، مو يروح يقعد مثلا في المسجد بعدين ويتعلم تعليماته بعدين يبغى يصير إمام في مسجد ما يخلوه، يقولوا نجيب الشهادة لا جبا. فلذلك ننصح أولادنا وأبنائنا والمتعلمين أن يتعلم التعليم النظامي، فإذا تعلم التعليم النظامي ما يصير عالم، يعيش مع الجيل حقه، يصير إيه هو وإياهم سوا، قالوا له نجيب شهادة دغري يوريهم شهادته خلاص، حتى يحصل من الدنيا ما يحصلونه. لا يقول مثلا ندرس على الدراسة القديمة هذيك، الدراسة القديمة هذيك ما تصلح الآن، لازم يقولون يعني جيب المتوسط بعدين جيب الثانوية بعدين جيب الجامعة بعدين جيب الماجستير بعدين هذا عشان يعيش مع جيله. ولذلك ننصح مثلا الناس والأولاد والشباب أن يتعلموا التعليم النظامي، ولا بأس أن يتعلم بعد ذلك، بعد ذلك يقرأ التعليم ايه مثلا اخذ الشهاده خلاص غلق التعليم، لا، اذا كان غلق التعليم وجلس في مكان اخر غير التعليم المعلومات اللي علمها بعد سنه تروح، الا اذا كان مثلا هو مثلا يذاكر مدرس، فان التدريس هو يزيد المعلومات. فمثلا الحافظ ابن حجر الان كتابه هذا فتح الباري يعني حقيقه لا له نظير، يعني ليه؟ لأنه هو جاء في القرن، ومثلا ابن تيمية جاء في القرن الثامن كمان، السابع والثامن، وكذلك ابن عبد البر، وهذول الجماعة دول يعني تقريبا علماء. والآن برضو يعني الآن يعني المصريين الأولين اللي كانوا قبل أن تجد هذا يعني له من العلم يعني ما ما ما ما لا يعني. فلذلك يعني نحن ننصح قال لم يثبثن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما أزال بكارتهم لا إنس ولا جان. والدنيا هنا مثلا الرجل إذا تزوج بكرا أول ليلة تكون بكر وبعد ذلك تصير إيه سيد خلاص، لكن هذول لا، الظاهر البكارة موجودة دائما. لم يثبثن إنس قبلهم ولا جان. ثم نساء الجنة ما هي كنساء الدنيا، وأهل الجنة كذلك ليس كأهل الدنيا. الرجل يبول ويتغوط نعم ويتلخم، وهذا يوم القيامة ما في هذه الأشياء، المرأة لا تحيض نعم أبدا، لأن الرسول أخبر بذلك. طيب يأكل طعام ممتاز أحسن من طعام الدنيا، إيش رب يجيب له إيه شيء زي كذا زي العرق، فهذا يزيل هذا. مين اللي يفعل ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، لأن الرب هو قادر على كل شيء. فلا يعني هذه الأشياء يجب علينا أن نؤمن بها، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا برضو يفيد على أن الجن إذا آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول يدخلون الجنة، هذا هو الصحيح. وأظن في بعض الناس قالوا إنه ما لهم، وهذا ما في، لأن الله قال مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة إيش معناها أصل في اللغة العربية؟ الذل والخضوع، يعني ومن ذلك يقول عبدت بني إسرائيل، إيش عبدت بني إسرائيل؟ قال له أنا عبدت بني، إيش العبادة؟ الذل والخضوع. قال عبدت يعني إيه؟ أخضعهم وأذلهم. فالعبادة الصحيحة أن الإنسان يخضع ويذل للرب سبحانه وتعالى، نعم، ويحب الرب سبحانه وتعالى ويمتثل أوامره، ويشتهر هذه العبادة الكاملة. فإذا صرفها لله فهي عبادة، وإذا صرفها لغير الله فيكون إيه؟ هذا تقريبا العبادة. والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يخضعون ويذلون للرب سبحانه وتعالى ويدعوه وحده ويستغفرونه ويلتجوا إليه الشدائد ويذبحوا له وحده وينظروا له وحده. وهذا هو يعني ثم قال متكئين على رفرف. الرفرف جاي يقول يعني محاسن السرير، معلومة السرير الآن في العصور الأولى السرور غير، والسرور الآن في عصرنا غير. رجل يتزوج الآن يأخذ له غرفة نوم، وهذه الغرفة النوم يمكن الناس الضعاف، يعني الناس الأولين كان يشتري مرتبة خلاص ينام، الآن في أشياء يعني توفرت، يمكن واحد غرفة النوم حقت سواله 50,000 ريال، ما في شيء. يعني إذا كان هو عنده مال وعنده، إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ما في يعني ما نقدر نقول هذا. ولذلك في آل متكئين على رف والعبقري قال إيه هي تقريبا هي البسطة الذي موجودة، يعني هذه تسمى زرابي، يعني في القرآن يعني هذه زي هذه. ومعلوم أن الشيء اللي في الدنيا والشيء اللي في الآخرة الاسم واحد بس، مثلا رمان يعني في الدنيا قد كده قد كده. جاء في الأحاديث الصحيحة أن لما عيسى عليه السلام ينزل في هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الرمانة يأكلها الفئام من الناس. الفئام من الناس معناه إيه؟ يعني 50 نفر يأكل رمانة. فإذا كان يعني الرمان يأكلها 50 نفر، يصير البعير والبقرة والناقة هذه يأكلها، يصير أشياء كثيرة. وكذلك الآن الله قال فاكهة وقال نخل ورمان وأشياء زي هذه، يعني تقريبا إيه الاسم واحد. وأما الطعم واللذة الذي يجدها الإنسان في هذا، يعني وعشان هذا عشان نفهم، ولذلك القرآن كله الأشياء اللي أتى بها في القرآن كلها الناس يعرفوها العرب، نخل ورمان قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق. لو قال لهم طيارات ايش الطيارات ما قال. بعدين قال ويخلق ما لا تعلمون. خلاص دخل هذه ما لا تعلم. انسان قاعد في المدينة عنده تلفون او عنده هذا يتصل بواحد في امريكا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اقل من ايه من دقيقة. مع انه كان الناس يعني يسافروا من المدينة الى مكة ياخذوا يعني 12 يوم. انا اعرف هذا وكل واحد يعني 12 يوم ياخذ حتى يصل الى مكة. الان عنده سيارة بعد 3 ساعات ونصف يوصل الى مكة. نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. خلاص بس يجيب السيارة بطريق شريف والطيارة بفلوسها شريف. ابدا ابدا ما هو ممنوع انه يعني يركب ياكل كما اكل الرسول او يشرب كما شرب الرسول. لا ادم ولا يسكن في المسكن بس. لكن من فين اتى بهذا المال؟ لانه كل انسان سيسال يوم القيامه عن ماله في مكتسبه وعن القرش من فين جابه وفين صرف. هذا السؤال هنا كلام. واما كونه يتنعم ثم جاء ان الله اذا انعم على عبده يحب ان يرى اثر نعمته عليه. وكان الرسول يفعل مثل ذلك. رجل يقول لا ما هو لابس طيب ولا هذا فينادي الرسول يقول له انت ليش ايه كده عندك من ما. قال نعم عندي الذهب وعندي الفضة وعندي. ان الله اذا انعم على عبده يحب ان يرى اثر نعمته. واذا كان هو زهر في هذه الدنيا هذا شيء اخر. في ناس يعني زهروا في هذه الدنيا فنحن ما نقول له وإلا ليس ممنوع. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. لا عبقري معنا قلنا حسان يعني البسط الموجودة التي مثل هذه البسط هذه يسمى. وهناك في التاولة قال وزرابي مبسوسة ونمارق. كل هذه أشياء من النعيم الموجود في قول الله تعالى سبحانه وتعالى قريب الحساب. فبأي آلاء يعني لا بشيء يا ربنا نكذب الإنس والجن. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك يعني تعاظم زي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وموجودها تبارك ذي الجلال والإكرام. ومعنى تبارك ذي الجلال والإكرام يعني ألغوا بيه يا ذي الجلال. يعني واحد يبغى يطلب من ربه يقول يا ذا الجلال والإكرام أكرمني وأدخلني الجنة ونجني من النار. نعم وأعطني كذا وأعطني. فهذا يعني والله لا يبرم من إيه من الإلحاح أبدا. بخلاف المخلوق. إن المخلوق يعني يتبرم من إيه مثل ما قال في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. مخيط يدخل في البحر. مخيط يعني يدخل في فنجان. ما نقدر نقول نقص أبدا. إبرة دخلناها في فنجان شاهي أو فنجان قهوة وهذا وعدناه الى يعني ميزان حساس ميزان الذهب ما هو ميزان الملخية والخضار واللفت. واحد مثلا قال ابغى يعني لفت بايه كيلو وصار كيلو وربع ما ينقص الربع الا اللفت كله يسوى كله تقريبا يسوى يعني 4 قروش ولا 5 قروش. لكن ذهب لو كان قدر كده الجرام بكم؟ بالجرام يعني ما في شيء. فلذلك يعني الرب سبحانه وتعالى يعطي يعني الأشياء التي هذا قال وعبقري الحسان قال بسط أهل الجنة لا أبالكم فاطلبوها. وعن الحسن رواية أنها المرافق. المرافق معناها زي المتكئات زي الكراسي هذه والمساند القديمة الأولانية. الآن كرب يسوال عصبات يعني بعض الكنبات في بعض البلاد او في بعض البلاد او في بعض البيوت او في بعض عند الملوك والامراء يمكن الكنب 12 حبة تسوى لها مبالغ. وهناك كنب يعني بخمسة يعني ب2000 ريال. وكذلك يعني مساكن الجنة وفرش الجنة يعني تقريبا فيها يعني هذا. وسئل العبقري التنافس، التنافس معناه زي الكنف الذي يتكي عليه، وقال وزربي مبسوسة في وقال عن عمر وقال ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرى عبقريا يفري ثرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام أن الرسول أبو بكر جاء يجبد يعني يجبد الماء، فجبد يعني كان دلو أو دليين وكان فيه ضعف. وبعد ذلك جاء عمر إذا صار إيه الدلو كبير وصار الماء كثير الغزير، فقال لم أرى رجلا يثري ثريا. ومعلوم أن عمر بن الخطاب نعم يعني جلس في الخلافة 10 سنوات ونصف، وهذه 10 سنوات فتح البلاد، فتح العراق وفتح الشام وفتح بعض البلاد، فهذا يعني كان إيه فارس، وطبعاً فارس كذلك نعم، فارس والروم يعني شيء عظيم هذا عمر يعني. لكن مع ذلك أبو بكر قيامه في أول ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقتال أهل الردة وقتال المانعين الزكاة كان هذا أعظم من تقريبه من هذا، لأنه كان أبدا الناس قالوا نحن خلاص قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، خذ هذا فعل الأمر من أموال اليمين للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نحن ما نعطيك يا أبو بكر. قال لا أبو بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدوه إلى رسول الله لقاتلت. حتى عمر توقف بعد ذلك الظهر عند الحق مع أبو بكر، وبالفعل الصحابة قاتلوا المرتدين ومانع الزكاة حتى رجعوا إلى الإسلام وأصبح. ثم بعد ذلك جاء عمر تقريبا وأدى يعني ما يجب عليه، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك علي بن أبي طالب، وعثمان يعني أخذ في الخلافة أكثر من إيه من عمر كذلك، يمكن 12 سنة وزيادة تقريبا. وأما علي بن أبي طالب فإنه تقريبا يعني خلافته كانت قصيرة جدا، هي 4 سنوات، وكان فيها من الفتن الشعر كثير، ولله في ذلك يعني حكمة في ذلك، أنكم أنتم يا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لكم من الدنيا ما تحصل شيء من الدنيا. ولذلك لو نظرنا التاريخ نجد لا علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين حصلوا شيء من الدنيا، لأنهم في الآخرة هناك يحصلوا الشيء الذي يسرهم. وأما الدنيا والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، وإلا أبدا هذول لم يحصلوا شيء. يجي الدولة الأموية الذين يعني زي معاوية أسلم عام 8 يصير بعد ذلك أمير 20 سنة وخليفة 20 سنة ربنا أعطى خلاص وهو صحابي رضي الله تعالى، ولا يجوز أن تعرض له أو أبدا. يعني الصحابة لازم إيش هو الصحابي؟ كل إنسان آمن بالرسول واجتمع بالرسول ولو دقيقة واحدة اسمه صحابي، دقيقة واحدة وراح بلده وعاش ومات إنه صحابي. وأما الصحابة فيختلف، مثلا الصحابة عاشوا مع رسول الله مثل أبو بكر الصديق، ومثل مثلا علي بن أبي كما جاء في الحديث أول من آمن بالرسول هو مثلا من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من آمن في الذكور أبو بكر الصديق، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول فهذول يعني لهم مقام، عاشوا مع رسول الله 23 سنة هذول، وبعض الصحابة 20 سنة، وبعضهم 10 غير الأنصار كمان 10 سنوات. فهذه كل يوم يتعلم ويزداد، حتى أن رسول الله لما كان في هذا المسجد يعني من تواضعه إذا جلس معنا مثلا جاء وجد يجلس هناك، فيصير المجلس يتغير، فجعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دكة زي الكراسي التي للعلماء الآن، فيجلس عليها فيعرف أن هذا هو الرسول ويوجه إليه السؤال. حتى لما جاء جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال في الآخر قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال أخبرني يعني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم، يعني ما حد يعلم متى يوم القيامة أبدا أبدا. قال أخبرني، قال أن تلد الأمة ربتها، وكثيرا من الأولين فسروا أن تلد الأمة ربتها أن يعني يكسر إيه السراري، يعني تكسر الفتوحات الإسلامية والإنسان يصير عنده جارية أو جاريتين أو 10 جواري فيتسرى منهن 2 أو 3، فهذا يعني. ولكن أحسن تفسير فسره الحافظ ابن حجر حقيقة في هذا في فتح الباري، أن تلد الأمة ربتها أن يعني أن ترى العقوق في الأولاد، حتى أن الولد يعامل أمه وأباه بس، حتى أن في هذا العصر الذي نحن نتيء فيه رجل يأتي مثلا بأبويه يذهب إلى المسكن الذي للناس الضعاف، نعم، ويقولون طيب أعطينا تلفونك، يعطيهم تلفون ما هو تلفون، حتى إيه يضرب التلفون ما يجي، وبعد ذلك يقعد يدور عليه ما يحصله إلى أن يموت وهو إيه تاريخ. هذا موجود الآن، يعني وجد في عصرنا هذا، يعني بعد ما كان يبر بالوالدين يبغاهم يموتوا، مثلا هو صار رجل شخصي وهذول العجائز قاعدين في البيت يعني ما يبغاهم هذول فيتخلص منهم، هذا موجود. وكذلك الناس الأسافر والأزاز اللي ما لهم أي يعني شيء تجد هم الحكام، يعني بعد ما كان الخليفة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب يجوا ناس أشرار تقريبا يعني يقتلون الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. هذا التفسير الصحيح يعني هذا التفسير الصحيح، والحافظ ما يحتاج يعني له وضع يعني غير إيه. وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ألذ قال بهذا الجلال والإكرام، ومعنى ألذ يعني ألزمه يا ذا الجلال والإكرام. ويكفي أن يوسف عليه السلام يعني في آخر بعد ما حصل لهم من الأشياء الامتحانات الكبيرة، نعم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، والدين هو الدين الحق هو الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بدينه هو دين الإسلام الذي هو يعني إلى آخره، هذا يعني إنما يختلفون في الشرائع. فلذلك جميع الأنبياء جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، وبعد ذلك يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا لا كما يعني بعض، حتى أن في بعض البلاد وبعض هذا أن الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 والدين اليهودي 2 ودين النصارى 3، وبعضهم كمان متعلمين يقول لا أن الإسلام الأولاني يعني الإسلام اللغوي، يعني اللي جاء به نوح وإبراهيم وموسى هذا اللغوي، والآن الإسلام إيه اللغوي والمعنى، وهذا كذلك غلط منهم. ليه؟ لأن دائما اللفظ والمعنى واحد، مثلا الصيام، أصل الصيام في اللغة العربية الإمساك، إيه معنى الإمساك؟ قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، يعني لا أتكلم. بعد ذلك الصيام الشرعي يعني امتناع عن الأكل والشرب والجماع وهذا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كذلك الصلاة في اللغة العربية الدعاء، وصلي عليهم. إن الصلاة الشرعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا الصلاة. وصلي عليهم إن صلاتك، هذا لغوي يعني ادعو لهم. لكن الصلاة مثلا ورجل صلى ركعة صلى، إيش نفهم؟ ومع اللغوي موجود أن رجل جاء إلى رسول الله بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى دعاء هذا وإلا الصلاة واحد يقول صلى محمد في مسجد رسول الله، يفهم منا صلاة ركعتين أقل ما يكون وكذلك الحج في اللغة القصد، لكن في الشرع هو قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص، لازم يروح إلى مكة. واللغوي الحج معنى القصد، يعني لو قصد بيته يسمى حج وهذا يعني يجب أن يفهم له. قال وقال ابن مسعود ألذوا بهذا الجلال والإكرام أي إلزموا. وقال ألذوا هو الإلحاء. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم. وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن من حديث عبد الله بن قال عن عائشة قالت كان رسول الله لا يقعه يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك. يعني كان الرسول إذا صلى الظهر أو صلى العصر أو صلى المغرب بمحل الإمامة يقوم من هذا المكان لأنه خلاص. ويجب على الأئمة كذلك كده إلا كان الرسول في الفجر يجلس ويسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤية؟ فإذا قالوا رأى رؤية فيقول له إيش الرؤية اللي شفتها؟ لأن حقيقة في عصرنا هذا الرؤية واحد يرى رؤية أبا ما يجي الصبح من يسيها. هذا في زمننا كده صار دحين ما هو زي الأولين يعني تقول له إيش شفت ما يدري. فكان الرسول يعني تقريبا وهذه من مبادئ فيقول له لا فالرسول يفسرها لهم أو أحد الصحابة يفسرها لهم. هذا تقريبا يعني الجلال يقعد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.